إذا تاب، إذا تاب عاد إليه ما كان من معه من إيمان، عاد بالتوبة، نعم يعود إليه إيمان. أما ما دام أنه مصر لا يعود إليه إيمان، مصر مصر على مقارفة الزنا أو السرقة أو الشرب أو غيره. فإذا تاب رجع إليه إيمانه الذي كان عليه. يقول الشيخ في ختام هذا الفصل في بيان حكم الفاسق وهو مرتكب الكبيرة العاصي من المسلمين، يقول: فإذا ماذا يعبر أهل السنة عن الفاسق؟ يقولون إنه مؤمن بإيمانه، يعني مؤمن، هو مؤمن بما معه من إيمان، فاسق بكبيرته، هو فاسق باعتبار الكبيرة، ومؤمن بما معه عنده يعني جانب طاعة وجانب معصية، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، صحيح مؤمن ناقص الإيمان. يقول الشيخ: فلا يعطى الاسم المطلق فيقال هو مؤمن، هذا مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم يقال إنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، لأن ليس بمؤمن هذه فيها سلب لمطلق الإسلام، لمطلق اسم الإيمان، ليس معه إيمان، فلا يعطى الاسم المطلق بحيث أنه يوصف بالإيمان الكامل ويقال إن هذا مؤمن. ولهذا لما أعطى الرسول رجالا ولم يعطي واحدا، قال له أحد الصحابة: إنك لم تعطي فلان وإني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. ردد ذلك عليه ثلاث. ففرق بين الإيمان، الإسلام يصدق على سائر المسلمين، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فهو مسلم. فاسم الإسلام يعني أعم وأوسع دائرة، فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن مسلم مؤمن الإيمان الكامل وإن كان معه أصل الإيمان. لا إسلام إلا بإيمان، لا يكون الإنسان مسلما على الحقيقة إلا ومعه أصل الإيمان، إيمان القلب. فهذا تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل الثلاث، في مسمى الإيمان وما يتناوله هذا الإسم، وفي زيادة الإيمان ونقصان، وفي حكم مرتكب الكبيرة أو الفاسق الملي على يعني بأي تعبير عن مرتكب الكبيرة. وقد أشار إلى مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، ومذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. فأهل السنة والجماعة يخالفون هذه الطوائف في ما ابتدعوه من الأسماء والأحكام. فمرتكب الكبيرة حكمه في الدنيا أنه مثلا مؤمن ناقص الإيمان، ليس بكافر، ولم يخرج عن الإيمان مطلقا، وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله كما تقدم، وهذا هو موجب عدل الرب سبحانه وتعالى، فلا يسوي بين من آمن به وبرسله مع ارتكاب بعض الذنوب وبين من كفر به وبرسله، الله تعالى لا يسوي بين هؤلاء، كما لا يسوي بين